حقنا أيها الأحبة أن نتفقد قلوبنا دائما، وأن نحاسب أنفسنا على نياتنا، لعلنا أن نوفق إلى صلاح النية لنكون من الفائزين، فإنه ما فاز عبد بغير صلاح في النية. أيها الإخوة، نواصل درسنا في شرح الكتاب النافع المبارك القيم الأصول الثلاثة، وقد وصلنا إلى القطعة الأخيرة من الكتاب، وأرجو أن نتم شرح المتن في مجلس الغد إن شاء الله عز وجل، ثم نلحقه يوم السبت بمجلس عن أحكام التكفير لأهمية ذلك عموما وخصوصا لما يتعلق بهذا الكتاب. وكنا قد وصلنا إلى كلام الشيخ أن الله عز وجل بعث الرسل جميعا، وأولهم نوح، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، بعثهم على أمر واحد لا يختلفون فيه، وهو الأمر بعبادة الله والأمر باجتناب الطاغوت، حيث قال الشيخ رحمه الله عز وجل: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. نعم، هذا الأمر الذي لم تختلف فيه الأنبياء ولم تختلف فيه الشرائع، فما من نبي إلا وقد أمر بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله عز وجل. فالله عز وجل أوجب على العباد، يعني على جميع العباد، فأل هنا للجنس، تشمل جميع العباد منذ أن خلق الله عز وجل آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا يخرج عبد واحد من هذا. أوجب على الجميع الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وبدأ المؤلف رحمه الله كما ترون بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله، موافقة للنص والحكمة. أما النص فلأن الله سبحانه وتعالى قال: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فالله عز وجل قال: فمن يكفر بالطاغوت، فبدأ بالكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وهكذا صنع الشيخ رحمه الله عز وجل، فابتدأ بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله. وأما الحكمة فإن في الكفر بالطاغوت تخلية للقلب وتخليصا له من الشوائب من كل شر، وفي الإيمان بالله تحلية للقلب. فبدأ الشيخ بالتخلية قبل التحلية، والمعلوم أنه لا يستقيم الإيمان بالله إلا بالكفر بالطاغوت. فإذا صفى القلب وخلص من كل شائبة من الشرك استقام التوحيد. إذن الشيخ رحمه الله بدأ بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله موافقة للنص وبيانا للحكمة في هذا الأمر العظيم. فالشيخ أورد هذا ليبين ما اتفقت عليه الشرائع. ثم بين الشيخ رحمه الله عز وجل معنى الطاغوت الذي يجب الكفر به فقال. قال رحمه الله, قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. كأن الشيخ قد سئل: يجب علي أن أكفر بالطاغوت, فما الطاغوت؟ فبينه رحمه الله عز وجل بهذه العبارة التي ذكرها الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين. والطاغوت في لغة العرب يا إخوة مأخوذ من الطغيان, والطغيان هو مجاوزة الحد, فإذا جاوز الشيء حده يقال طغى, إذا جاوز الشيء حده يقال طغى أي زاد. فأصل الطاغوت قال بعض أهل العلم الطغوت, الطغوت بواوين, من قول القائل: طغى فلان يطغو إذا عدا قدره فتجاوز حده. ذكر هذا الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره. إذن الطاغوت في اللغة مأخوذ من الطغيان الذي هو مجاوزة الحد. وأما في الشرع ما المراد بالطاغوت؟ فقد تنوعت عبارات علمائنا, علماء أهل السنة, في بيان المراد بالطاغوت, ويجمعها أن الطاغوت كل ما عبد من دون الله بنوع من أنواع العبادة. قال الإمام مجاهد بن جابر رحمه الله: الطاغوت الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه وهو صاحب أمرهم. مجاهد يقول الطاغوت هو الشيطان, يأتي للناس في صورة إنسان يظهر الحكمة فيتحاكمون إليه دون شرع الله سبحانه وتعالى. وقال ابن العربي المالكي في كتابه أحكام القرآن, قال مالك, أي مالك بن أنس رحمه الله أحد الأئمة الأربعة إمام دار الهجرة, قال مالك: الطاغوت كل ما عبد من دون الله من صنم أو كاهن أو ساحر أو كيفما تصرف الشرك, الشرك فيه. قال مالك: الطاغوت كل ما عبد من دون الله من صنم أو كاهن أو ساحر أو كيفما تصرف الشرك فيه. وتأمل في عبارة الإمام مالك رحمه الله, فإنه قال كل ما عبد من دون الله, وهذا جنس مثل له من صنم, الصنم يعبد ويتقرب إليه, أو كاهن, الكاهن يصدقه الناس فيما يدعيه من علم الغيب وإن كانوا لا يعبدونه كما يعبدون الأصنام, لكن لما صدقوه في ادعائه بعلم الغيب كانوا كمن عبده في هذا. أو ساحر, فالساحر كافر يستعين به الجن ويستعين به بعض الناس بكفره. قال: أو كيفما تصرف الشرك فيه, ليدل الإمام رحمه الله على أنه ليس محصورا في هؤلاء الثلاثة. وقال الإمام ابن جرير الطبري: اختلف أهل التأويل في معنى الطاغوت, فقال بعضهم هو الشيطان, وقال آخرون الطاغوت هو الساحر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تعريفه: الطاغوت اسم جنس لكل ما عبد من دون الله, فيدخل فيه الشيطان والكاهن والوثن والدرهم والدينار، كل ما عبد من دون الله. وأنواع العبادة كما تعلمون تختلف أحكامها كما هو مقرر في الكتاب العظيم النافع، كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. وقال الإمام عبد الله أبو بطين: الطاغوت يشمل كل معبود من دون الله، يشمل كل معبود من دون الله، وكل رأس في الضلالة يدعو إلى الباطل ويحسنه، ويشمل أيضا كل ما نصبه الناس بينهم بأحكام الجاهلية المضادة لحكم الله ورسوله، ويشمل أيضا الكاهن والساحر وسدنة الأوثان. إذن الطاغوت حده أنه كل ما يعبد من دون الله. وأجمع عبارة بينت هذا عبارة شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله عز وجل، التي ذكرها الشيخ: ما تجاوز به العبد حده. هذا مأخوذ من ماذا يا أخوة؟ من المعنى اللغوي. ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ما تجاوز به العبد حده معناها أي ما تعدى به العبد ما حده الشرع له وجعله مقاما له، بمعنى أن الله عز وجل جعل للعباد مقاما وجعل لهم حدا، فمن تجاوز هذا الحد وبغى فهو طاغوت. فالله مثلا جعل الجميع عبادا لا معبودين، جعل جميع المخلوقين عبادا لا معبودين، فمن تجاوز حده فجعل نفسه معبودا فهو طاغوت، فهو طاغوت. ايضا الله عز وجل جعل الناس جميعا تابعين لدين الله، فمن نقل نفسه من كونه تابعا لدين الله الى كون دين الله تابعا له فقد جعل نفسه طاغوتا. من نقل نفسه من كونه تابعا لدين الله يحكم عليه بما جاء في دين الله الى كون دين الله تابعا له فهو طاغوت، لانه تجاوز حده. ما تجاوز به العبد حده من معبود. المعبود هنا يا اخوة من صرف له نوع من انواع العبادة وكان عالما بهذا راضيا به ان كان من اهل ذلك. وساشرح هذا، انتبهوا، هذه مسألة مهمة جدا. ليس الطاغوت من عبد من دون الله باطلاق، وانما الطاغوت من عبد من دون الله وكان عالما بهذا راضيا به وهو اهل لذلك، اعني اكان اهلا لاظهار الرضا والعلم. فمن صرف له نوع من انواع العبادة فدعي مثلا او ذبح له ونحو هذا وكان عالما بهذا راضيا وكان ممن يمكن ان يرضى فهو طاغوت، فهو طاغوت. فهؤلاء الشيوخ الذين ينتشرون في بعض بلدان المسلمين ويذبح لهم وهم يباركون هذا، وتقدم لهم القرابين وهم يفرحون بهذا، ويستغاث بهم وهم يشجعون هذا، فهؤلاء من الطواغيت، لأنهم عبدوا من دون الله بعلمهم ورضاهم. وقولنا وكان عالما به، هذا احتراز يا إخوة مما لو صرف له نوع من أنواع العبادة وهو لا يعلم، فنبي الله عيسى عليه السلام. فعيسى عليه السلام صرفت له النصارى بعد موته أنواع العبادة وجعلوه ابنا لله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. عيسى عليه السلام لم يعلم بهذا، وإنما عندما كان معهم كان يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك، فلما رفعه الله إليه اتخذه النصارى إلها، فصرفوا له نوعا من أنواع العبادة. وعندما سينزل في آخر الزمان لن يرضى بهذا، فهو لم يعلم به ولن يرضى به، ولذلك يا إخوة هو سيكسر الصليب عندما ينزل ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هل يصح أن يسمى عيسى عليه السلام طاغوتا كما فهمه بعض طلاب العلم؟ نقول لا، عيسى نبي الله عليه السلام، نعم صرفت له أنواع العبادة لكن بغير علم منه عليه السلام ولا رضا. وقولنا راضيا به احترازا مما لو علم ولم يرضى، فعلم ولم يرضى، ابتلي بالناس غلوا فيه فصرفوا له أنواعا من العبادة فلم يرضى بهذا، فإنه لا يسمى طاغوتا. من ذلك مثلا ما جاء أن قوما غلوا في علي رضي الله عنه في زمنه وجعلوه ربا وصرفوا له نوعا من أنواع العبادة، فلما علم رضي الله عنه وأرضاه وأعلى منزلته في الجنة لم يرضى بهذا، بل غضب وأنكر عليهم وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قنبرا غلامه أو قنبرا، يضبط هكذا ويضبط هكذا. يقول لما رأيت الأمر أمرا منكرا حيث صرفوا له أنواعا من العبادة، قال أججت ناري ليحرقهم فيها ودعوت قنبرا ليؤجج النار ويأتي بهؤلاء الضلال، لكنه رضي الله عنه لم يفعل، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. فعلي رضي الله عنه لم يرضى. وكذلك اليوم هناك من الضلال من يصرف لعلي رضي الله عنه وأرضاه ولآل بيته الكرام من أنواع العبادة، لكن علي رضي الله عنه وآل البيت لا يعلمون بهذا، فهل يسمى علي رضي الله عنه طاغوتا؟ أبدا، بل هو صاحب عظيم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المبشرين بالجنة. إذن نقول وكان عالما وراضيا. وقولنا إن كان من أهل ذلك، ما المقصود به؟ المقصود به يا إخوة إن كان ممن يمكنه العلم والرضا يشترط، أما إذا كان ممن لا يمكنه العلم والرضا كالأصنام، الأصنام ما يمكن أن تعلم ولا يمكن أن ترضى، فهل نقول لا تسمى طواغيت لأنها لم تعلم؟ الجواب لا، بل الأصنام طواغيت. إذن هذا القيد عندما نقول وكان عالما به وكان راضيا هو قيد لمن عبد من دون الله وهو يمكن أن يعلم ويمكن أن يرضى. أما من لا يمكن أن يعلم كالأصنام ولا يمكن أن يرضى فهو طاغوت، ولا يشترط أن نقول إنه لا بد أن يعلم وأن يرضى. يعني من عبد النار، من عبد النار، النار لا تعلم عن عبادتهم شيئا، لا تعلم عن عبادتهم شيئا ولا ترضى، لكن هل نقول إنها لا تسمى طاغوتا؟ نقول لا، تسمى طاغوتا لأنه لا يمكنها العلم ولا يمكنها الرضا فيما نعلم. كذلك الأشجار، بعض الناس يصرفون أنواع العبادة للأشجار، بعض المسلمين في بعض بلدانهم يقدسون بعض الأشجار، يقولون هذه شجرة مباركة، يأتون يربطون فيها الأربطة والأقمشة. المرأة إذا أرادت الولد ذهبت إما أن تنام تحت تلك الشجرة أو تفعل شيئا تحت تلك الشجرة، هذا صرف نوع من أنواع العبادة لتلك الأشجار. هل نقول إن تلك الأشجار لا تسمى طواغيت لأنها لا تعلم؟ نقول لا، بل تسمى طواغيت. إذا نفهم هذا ونعيه يا أخوة. قال الشيخ: أو متبوع. قال شيخ الإسلام ابن القيم: أو متبوع، أي من يتبع في الكفر والضلال كعلماء السوء الذين يدعون الناس إلى الكفر ويدعون الناس إلى الشركيات. يقولون للناس: اذبحوا للأولياء، هذا يقربكم من الله، اتركوا الوهابية، هؤلاء يكرهون الأولياء، يخطبون خطب الجمعة ويحثون الناس على الكفر بالله، يصلون صلاة عظيمة هي صلاة الجمعة ويضمنونها الأمر بالكفر والشرك، ويطعنون في من يأمر بالتوحيد. هؤلاء طواغيت يتبعهم الناس في ما يأمرون به. يقول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أو مطاع. المطاع هو من يطاع في تحليل الحرام أو تحريم الحلال قاصدا ذلك. انتبهوا، الذي يحلل الحرام ويحرم الحلال نوعان: نوع يعلم أنه حرام ويحلله، يعلم أنه حرام لكن يقول للناس هذا حلال. بعض الناس مثلا يا إخوة يعلم أن المولد بدعة وحرام لكن يقول للناس هذا حلال، لأنه يعيش على هذا المولد، يعيش بين الفقراء من الأغنياء والأثرياء على أموال الفقراء المسلمين في أيام الموالد، يقدمونها للشيخ، فيقول للناس هذا حلال وهو يعتقد ويعلم أنها حرام. أو يحرم الحلال ويقول هذا حرام وهو يعلم ويعتقد أنه حلال، فهذا طاغوت. لكن تنبهوا يا إخوة أن العلماء يقولون إن الطاغوت لا يعني أنه كافر، أن وصفه بكونه طاغوتا لا يعني كونه كافرا، بل تلحقه الأحكام بحسب حاله، وهذا أمر يجب أن نتنبه له، تلحقه الأحكام بحسب حاله. نعم. قال الشيخ رحمه الله: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله. نعم. قال الشيخ: والطواغيت كثيرون. نعم كثيرون، كما سمعنا في المعنى، كل من صرف له نوع من أنواع العبادة وهو عالم وراض إن كان من أهل ذلك فهو طاغوت، لكنهم يرجعون إلى أصول. قال بعض الأئمة: الطاغوت حاصله ثلاثة أنواع، الطاغوت حاصله ثلاثة أنواع: طاغوت حكم، وطاغوت عبادة، وطاغوت طاعة ومتابعة. ثلاثة أنواع الطواغيت، لابد أن ترجع إلى واحد من هؤلاء الثلاثة: إما طاغوت حكم كما سيأتي، أو طاغوت عبادة، أو طاغوت طاعة ومتابعة. فقال ابن جرير رحمه الله في تفسيره: اختلف أهل التأويل في معنى الطاغوت، فقال بعضهم هو الشيطان، وقال آخرون الطاغوت هو الساحر، وقد تقدم معنا هذا. قال رحمه الله: والصواب من القول عندي في الطاغوت أنه كل ذي طغيان على الله فعبد من دونه، إما بقهر منه لمن عبده، هذا الحكم، وإما بطاعة ممن عبده له، إنسانا كان ذلك المعبود أو شيطانا أو وثنا أو صنما أو كائنا ما كان من شيء. قال الشيخ: ورؤوسهم خمسة، رأس الشيء أعلاه، رأس الشيء أعلاه، رأس الإنسان أعلى الإنسان، رأس الجبل أعلى الجبل، فأعلى الطواغيت والمقدمون في الطواغيت هم خمسة، وحصرهم في خمسة يا إخوة دل عليه الاستقراء، بمعنى أنه لا يوجد دليل ينص على أنهم خمسة، لا من الكتاب ولا من السنة، لكن الاستقراء والتتبع يدل على أنهم خمسة. رأس الخمسة إبليس، فرؤوس الطواغيت خمسة، ورأس الخمسة ومقدمهم وحامل رايتهم وكل منهم يتبعه هو إبليس، فإبليس إمام الطواغيت ومقدم الطواغيت وكل الطواغيت يتبعونه. إبليس هو أساس الشر وينبوع الفساد، هو أكبر الطواغيت وأعظمها شرا وأكبرها خطرا وأشدها طغيانا. سأل الله أن ينظره لما لم يستجب لأمر الله، سأل الله أن ينظره لما ليتوب، ليجعل أمره إلى آخر الدنيا طاعة لله لعله أن يكفر، لا، وإنما من أجل أن يغوي الناس. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. فأخره الله. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا الطاغوت إبليس يقول هذا أمام الله عز وجل، يقول: ما دمت أنظرتني إلى يوم يبعثون فلأقعدن لبني آدم صراطك المستقيم، أصدهم عنه، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم فلا أترك شيئا أقدر عليه إلا فعلته من صغير أو كبير ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهو رأس الطواغيت، والدليل على أنه يسمى طاغوتا قول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. قال بعض المفسرين من الصحابة وغيرهم: الطاغوت هو الشيطان. كذلك قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال جماعة من أهل التفسير: هو الشيطان. وقال تعالى: والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. والطاغوت هنا عند جماعة من العلماء هو الشيطان. نعم. قال رحمه الله: ومن عبد وهو راض. نعم، الثاني من رؤوس الطواغيت من عبد دون الله وهو راض، يعني علم بهذا ورضي به، وقد تقدم الكلام على هذا. فعندما عبد ورضي بهذا ف فإنه يقول بلسان حاله إنه إله. هذا يا إخوة لم يدعو الناس إلى عبادته، انتبهوا، لم يدعو الناس إلى عبادته، ولكن لما صرف له نوع من أنواع العبادة فرضي، فحاله يقول اعبدوني، فهو يدعو إلى عبادته بلسان حاله، لأن الذين يدعون إلى عبادتهم إما أن يكون ذلك بلسان الحال أو بلسان المقال. هذا النوع الثاني هو الذي يدعو إلى عبادته بلسان الحال، فهو من الطواغيت. وكل ما تقدم مما ورد فيه لفظ الطاغوت فإنه يشمل هذا. وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، هل نرى ربنا يوم القيامة، سؤال عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر، يعني هل تضارون في رؤية القمر في ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب، يعني هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك، فإنكم ترونه كذلك. يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، أي من عبد من دون الله وهو راض. وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، أي من عبد من دون الله وهو راض. نعم. قال رحمه الله ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه. نعم، هذا الثالث من رؤوس الطواغيت، من دعا الناس إلى عبادة نفسه، أي بلسان مقاله، إما مباشرة أو بواسطة الأتباع. بعض الناس يدعو الناس إلى عبادته، إما أن يأتي ويقول رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي أنت ولي في أمتي، من كان مريضا فاشفه، ومن كان عقيما فارزقه، ونحو ذلك، حتى يأتيه الناس فيسألونه هذا. فهذا دعا الناس إلى عبادته بلسانه أو بلسان أتباعه. فبعض الناس يجعل له أتباعا يدعون الناس إلى عبادته، ينتشرون في البلد، يقولون القرية الفلانية فيها شيخ، ذهبت إليه امرأة تسأله الولد فرزقت بعشرة، وجاءه كذا فحصل له كذا، ينشر ذلك بأتباعه بين الناس. هذا يدعو الناس إلى عبادته بلسان مقاله، وهذا طاغوت، دعا الناس إلى عبادته بلسان مقاله. نعم. قال رحمه الله ومن ادعى شيئا من علم الغيب. نعم، من ادعى شيئا من علم الغيب. علم الغيب يا إخوة هو ما غاب عنا، هو ما غاب عنا، وهو نوعان عند أهل العلم. النوع الأول غيب مطلق، غيب مطلق، والنوع الثاني غيب نسبي إضافي. أما النوع الأول وهو الغيب المطلق فهو الذي استأثر الله بعلمه، فلا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب، استأثر الله بعلمه، وهو مجموع في مفاتيحه الخمسة في قول الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، فمن ادعى علمها فهو طاغوت. من ادعى علم هذه الخمسة فهو طاغوت. كذلك منها ما غاب واستأثر الله بعلمه ولم يجعل دليلا عليه، لم يجعل دليلا عليه، يعني لم يجعل دليلا شرعيا ولا كونيا عليه، فهذا ايضا كذلك. فالذي يدعي علم بعض الامور التي تحدث من غير دليل نصبه الله عز وجل فهو طاغوت. ومن ذلك مثلا الكهان، الكهان يدعون علم الغيب، يقول الكاهن أنت ترزق بولد وأنت لا ترزق بولد وأنت في كذا وكذا، من غير دليل يدل على ذلك. أو إبلك التي ضاعت في المكان الفلاني، غائبتك مالك الذي فقدته من خزنتك موجود في المكان الفلاني، هذا كله من الغيب الذي استأثر الله عز وجل بعلمه، إما أنه من مفاتيح الغيب وإما إنه مما غاب ولم يجعل الله عليه دليلا. وهذا الذي يتكلم عنه الشيخ. أما النوع الثاني فهو الغيب النسبي، وهذا يجب أن نفهمه يا إخوة. الغيب النسبي هو قسمان أيضا. القسم الأول ما غاب عنا وجعل الله له أدلة وأسبابا، وجعل الله له أدلة وأسبابا، فمن عرف الأسباب عرف أن هذا سيقع، فهذا ليس من ادعاء علم الغيب، لكن المسببات قد تتخلف عن أسبابها. مثلا الآن يعلنون لنا من سنة أو سنين أنه في اليوم الفلاني سيحصل كسوف أو خسوف، هذا ليس من ادعاء علم الغيب، لأن الله نصب أدلة كونية وعلامات كونية يعرف بها العباد ذلك، فمن قالها بعلاماتها فليس مدعيا للغيب، لكننا نعلم أن المسببات قد تتخلف عن أسبابها. والقسم الثاني ما غاب عن المخلوق لضعفه، ما غاب عن المخلوق لضعفه، فهذا إضافي، قد يغيب عني ويعلمه زيد. مثلا مرض خالد من الناس، خالد من الناس مرض أنا لا أعلمه لأني لم أطلع عليه لضعفي، لكن جاره يعلم أنه مريض، فهذا غيب إضافي بالنسبة لي، غيب إضافي بالنسبة لي. إذن الغيب النسبي نوعان: نوع غاب عن المخلوقين وجعل الله له أسبابا تدرك. فمن أدرك الأسباب وقال إن الشيء الفلاني سيقع بتلك الأسباب المعلومة فليس مدعيا للغيب، لكن الذي يدعي وقوعها بغير معرفة الأسباب فهذا مدع للغيب. وهكذا، والذي يدعي ويقول إنه يعلم الغيب فهو طاغوت. فمن ادعى شيئا من علم الغيب الذي لا يطلع عليه البشر فهو طاغوت، لأنه طغى وتجاوز حده، طغى وتجاوز حده. وقد جاء في قول الله عز وجل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت أن بعض السلف فسر الطاغوت بالكاهن، فسر الطاغوت بالكاهن. بعض الناس الآن يختلفون في قضية فيقول أنت سرقت مالي، يقول لا أنا ما سرقت مالك، أنا لم أسرق مالك. يقول تعال نذهب للشيخ الفلاني الولي الفلاني، ما يسمونه كاهنا ولا يسمونه مشعوذا، يسمونه الشيخ، وقد يكون هو معه سبحة طويلة يلعب بها، وقد يقرأ شيئا من القرآن، قد يقرأ شيئا من القرآن. يقول نذهب للشيخ يحكم بيننا، يا شيخ هل هذا سرق مالي؟ فإن قال لهم نعم أثبتوا عليه هذا، وإن قال لا نفوا عن هذا. هذا من التحاكم إلى الطاغوت، من الذهاب إلى الكاهن. فالكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. فعلى هذا يكون كل من أخبر عن المغيبات في المستقبل بدون أسبابها المعلومة يكون طاغوتا. فمعنى كلام الشيخ يا إخوة أن من ادعى علم الغيب الذي لا يكون معلوما لأحد إلا الله وحده أو من شاء أن يطلعه الله عليه من الرسل في غيب معين، من ادعى علمه فهو طاغوت، لأنه يكذب الله في كونه لا يعلم الغيب إلا الله. طيب، هنا مسألة تحدث عند الناس اليوم، وهي أن الأطباء يخبرون بنوع الجنين، يخبرون بنوع الجنين، فيقولون الجنين ذكر أو الجنين أنثى. نقول إنما يخبرون بهذا بعد تشكل الجنين، أما قبل تشكل الجنين فلا طريق. وهم هنا يخبرون بأسباب، ما يأتي الطبيب مثلا ويقول المولود ذكر بدون أن يطلع بالآلة الموجودة اليوم، وإنما بالعلامات التي جعلها الله علامات. فهذا ليس من ادعاء علم الغيب. بعض المسلمين يتحرج يقول أنا أقول للطبيب لا تخبرني بنوع الجنين لأن هذا من علم الغيب. نقول لا، ليس من علم الغيب الذي استأثر الله به، وإنما الله جعل لعباده طريقا إليه، وما دام أن الله جعل لعباده طريقا إليه إن اتبعوا ذلك الطريق فليس ذلك من علم الغيب، ليس ذلك من علم الغيب. أما ادعاء أن فلانا سيموت في اليوم الفلاني، بعض الناس يقول أنت ستموت بعد شهرين، أنت ستموت بعد سنة،